أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في ملاقي الشبهة، في ملاقي المشتبه بالنجس، يسموه بالاصطلاح ملاقي الشبهة المحصورة. عندنا إناءان، رقم واحد رقم اثنين، أحدهما نعلم بنجاسته، إناء رقم ثلاثة لاقى إناء رقم واحد. نبدل المثال لأن حتى الشبهة الحيدرية تكون أوضح. إناء رقم واحد عندنا، إناء رقم اثنين عندنا، إناء رقم ثلاثة. هذان الإناءان نعلم بنجاسة أحدهما. بعد ذلك لاقى أحد هذين لاقى هذا الإناء رقم ثلاثة الإناء رقم واحد. الدعوة التي تذكر بأن إناء رقم واحد يجري فيه أصل الطهارة أو استصحاب الطهارة ويحكم عليه بالطهارة، فيجوز لك أن تتوضأ به، يجوز لك أن، هذا إناء رقم ثلاثة، مع أنه قد لاقى إناء رقم واحد، يعني أحد ما يعلم بنجاسة أحدهما، أحد المشتبهين. السؤال اللي كان يطرح نفسه أنه كيف يجوز لك أن تحكم بطهارة هذا الإناء رقم ثلاثة، والحال أنه بعد ملاقات هذا للإناء رقم واحد يتولد علم إجمالي ثاني بنجاس، والعباس إما هذا نجس وإما هذا، لأن هذا حكمه حكم ذاك، خميس ذاك نجس هذا طاهر، إذا ذاك نجس هذا نجس، إذا ذاك طاهر هذا طاهر، لاقاه. فكما يوجد لي علم إجمالي رقم واحد أول بنجاسة إما واحد وإما اثنين، لي والله علم إجمالي إما بنجاسة الملاقي وطرف الملاقى، هذا ملاقى لهذا، لأن احنا جاي نفرض هذا لاقى ذاك، مو ذاك لاقى، ترى التسمية مو مهمة، جيب اسم بالجنسية، جيبه إناء رقم ثلاثة وإناء رقم اثنين، عندك علم إجمالي واضح، بعد هذا ما يحتاج إلى دغدغة فيه. خب كيف هذا العلم الإجمالي لا يؤثر في وجوب الاجتناب عن هذا، بينما العلم الإجمالي الأول يؤثر؟ هذا وقع موردا للاستفسار، ثلاث أجوبة ذكرت في المقام. الجواب الأول اللي تقدم عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، إيش قال؟ وكلهم يردون يبينون من خلال هذا الجواب أنه يجري أصل الطهارة أو استصحاب الطهارة، بعد ما أقول أو، يجري أصل الطهارة في الملاقي إناء رقم ثلاثة بلا مشكلة. خب والحال عندنا قلنا شنو يتولد؟ علم إجمالي ثاني. فكلهم في أجوبتهم يردون يحلون هذا، أنه كيف يجري هذا الأصل؟ ليش مو ممنوع هذا الأصل من الجريان بسبب هذا العلم الإجمالي أو بسبب وجود علم إجمالي؟ الشيخ الأنصاري أجاب بأنه إنما نحكم بطهارة هذا من باب التمسك بأصل الطهارة، من جهة أن عدم إمكان الحكم بطهارة أحد هذين من جهة، كان من جهة تعارض الأصول، فأينما أمكن إجراء الأصل بلا، أمكن الحكم بالطهارة، وإذا لم يمكن الجريان بسبب معارضة، فما عندنا ما يدل على الطهارة، لا على الطهارة حتى حينئذ. فالمشكلة، كل المشكلة هي أنه تتعارض الأصول أو لا تتعارض. فالشيخ الأنصاري يدعي أنه في العلم الإجمالي الأول التعارض موجود لو ما موجود؟ موجود. فلذا لا يجوز لك أن تتناول رقم واحد، إناء رقم واحد، ولا إناء رقم بينما في العلم الإجمالي الثاني لا، تعارض للأصول ما موجود، بل يجري في إناء رقم ثلاثة اللي نسميه بالإصطلاح شنو قلنا؟ الملاقي، بلا أن يعارض بجريانه وين الأصل؟ في طرف الملاقى في الثاني. أما أنه في العلم الإجمالي الأول تتعارض الأصول، هذا ما يحتاج إلى بيان، هو واضح تتعارض الأصول. أصل الطهارة في ذاك يعارض أصل الطهارة في إنار الاثنين. الكلام هذا علم الإجمال الثاني ليش تقول ماكو معارضة؟ والحال أنت شو كأنه في ذهنك يأتي أن أصل الطهارة في الطرف الملاقى. الجواب أنه إنما يجري في هذا بلا معارضة من جهة أنه لا يوجد عندنا معارض لأصل الطهارة في إناء رقم ثلاثة. أنت اللي تتوهم ياه المعارض أصل الطهارة في إناء رقم اثنين، أقول لك هذا مات بالمعارضة. تقول لي خو إذا مات خو هذا هم مات، ليش ده؟ أقول لك في المعارضة الأولى هذا ما دخل حلبة الصراع حتى يموت، فقط اللي كان داخل واحد واثنين. بس ليش هذا مو داخل؟ أقول لك ها، النقطة اللي بينها الشيخ الأنصار هنا هي الهنر الأصولية هنا، أنه ما دام الأصل يجري في الإناء رقم واحد، يعني في الإصطلاح يجري في الملاقى، بعد ما أكو مجال لأن يجري أصل الطهارة في نفس ذلك الآن وين؟ في الملاقي. ليش؟ لأنه هذا الشك في الطهارة في هذا مسبب عن الشك في طهارة إناء رقم واحد، لأن هذا أنت الشك في نجاسته وبقاء طهارته ليش؟ لأنه، فإذا كان ذاك نجس، إذا كان طاهر، وإذا أكو أصل يثبت لك طهارة. عليكم السلام، يثبت لك طهارة ذاك، بعد تعود شاكاً؟ لا، بعد شو سوي بأصل الطهارة؟ هذه هي النقطة التي من أجلها حكم الشيخ الأنصاري رحمه الله بأن أصل الطهارة لا يدخل حلبة النزاع في العلم الإجمالي الأول، ميت هذا الأصل، ما إلى وجود، محكوم، مسببي، لأن مسبب الشك في هذا مسبب عن الشك في طهارة إناء رقم واحد. وشكنا في طهارة رقم واحد كيف قلت يمكن إجراء أصل براءة فيه مع أنه أصل براءة ما جبتها إلا الآن بعدني؟ ما أصل طهارة، كل أصل طهارة، طهارة معارض، أي بعدني. فإذن أصل الطهارة في الملاقى إناء رقم واحد، وفي الملاقي إناء رقم ثلاثة، لا يجريان في آن واحد لأن رتبتهن مختلفة. أحسنت، هذا سبب هذا مسبب لأصل. هذا إذا جرى هذا بعد ما إلى معنى للجريان، واضح لولا؟ فيكون هذا مزيلا لموضوع الأصل مالت هذا، لأن موضوع الأصل في كل منهما هو شنو؟ موضوع الأصل شنو؟ شو وقت تقدر أنت تتمسك بالأصل مع العلم لو مع الشك؟ قل لا يوجد الموضوع مع جريان الأصل هناك، لأنك سوف تصير عالما تعبدا، فبعد شك ما أكو حتى تتمسك بالأصل هناك. خب هناك جرى الأصل، خب هناك أجرى الأصل يعني يمكن أن يجرى، خب يعارضه الجريان في هذا، لأن ليش أنت بذاك تجري بس خب هذا، فراح يتعارضا، لمن يتعارضا يصار عن شنو يساقطا، لمن يساقطا أكو بعد ما يمنع من حياة هذا ومجيء إلى عالم الوجود، أكو ما يمنع، هو شنو اللي كان يمنعه؟ الأصل رقم واحد، كان هذا يمنعه، فلما هذا حاكم وهذا محكوم بعد، ضيف هذا السن، وهذا الآن يعود حيا، أكو إلى معارض؟ لا، لأن هذا اللي يمكن أن يكون له معارضا هذا قد مات بسبب الأحسنت، فماكو أحد خلق لك الجو فبيضي واصفري، فحينئذ نحكم عليه بالطهارة. هذه هي الفذلكة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، وقد انتهينا منها قبل 40. جيد، المحاولة الثانية اللي ذكرت محاولة الشيخ العراقي رحمة الله عليه. الشيخ العراقي اجى من بشكل آخر، بشكل أنه في العلم الإجمالي الأول إش كان الصراع بين من وبين من؟ بين الطرفين، بين أصل الطهارة في رقم واحد وأصل الطهارة في رقم اثنين. جيد، فحينئذ كل من الموردين يتنجز بسبب العلم الإجمالي، بعد منجز هذا الطرف، منجز هذا، يعني هذا الشك ما إلى مؤمن، لأن المؤمن ما التشنه أصل الطهارة سقط، هذا الطرف همات الشك فيه هم أيضا ما إلى مؤمن سقط، فهذا الشك منجز، هذا الشك هنا أنا هم منجز، صحيح أو لا؟ خب لما حصلت ملاقات بين إناء رقم ثلاثة وإناء رقم واحد، خب راح يتولد أنت بذهنك، راح يتولد علم شنو إجمالي ثاني بين من وبين من، إما هذا نجس وإما، يعني نشك هذا نجس، نشك هذا نجس. خب الدعوة أنه هذا الشك يجري فيه الأصل بلحاظه، ذاك الشك لا يجري، ليش الشيخ الأنصاري يقول مو ذاك الشك تنجز، بعد المنجز لا يتنجز مرة ثانية، تجتمع الأمثال والدنيا تنقلب، بعد ما تمطر ثلج تمطر غير شيء، فما دام هذا ما يتنجز فيكون هذا بلا معارض جريان الأصل، يجري في أصل طهارة، إيه كلها طهارة، ذاك أنت ما تحتاج إلى أن يجري، منجز ذاك، لمن منجز أنت فرشئ، لمن معلوم إليك حرمته تجي تجري أصل البراءة، ولا من تدري حرام، لمن تدري أنت هذا ما يجري بي أصل الطهارة، تجري بي أصل الطهارة قوة، ما جرى أصل الطهارة بعد تنجز، وشنو بعد تريد تنجز مرة ثانية؟ تنجز بسبب العلم الإجمالي الأول؟ يتنجز الشك، أقول مو عدنا إحنا شكين، لو هذا والله نجس لو هذا نجس، الشك مجرى بأصل الطهارة، صحيح لو لا؟ إذا أكو مجال لجريان الأصل، خو أنت وإلا إذا جرى أصل الطهارة بعد الشك منجز لو لا؟ مو منجز، يسقط في سلة المهملات، الشك يسقط وفي العلم منجز، والعلم متعلق منجز، بعد ما تقدر تجربي الأصل لأن ما تعيش حالة شك، أما حالة الشك أنت ما معذور إذا كان هذا الشك منجز، ومعذور إذا أكو أصل يأمنك، ولذا أنت قاعد بالغرفة يم الدفاية تقول والله ما أدري التدخين حلال لو حرام، يعني الفقيه الحكم له ما يقدر يقول إن شاء الله، لازم يروح يبحث، إذا ما لقى ذاك الوقت يتمسك بمن؟ إذا أكو رواية يقدر يتمسك بأصل البراءة؟ ما يقدر يتمسك لأن تنجزه، فالشك تنجزه، هنا أنا همات الشك كان يقدر يطبق بحق أصل الطهارة، لكن يعارضه التطبيق في الإناء الثاني بسبب أنه ما يمكن لأصل الطهارة أن يشمل الاثنين، لأنه عندك شيء يقول أصل الطهارة، يقول كل شيء لك طاهر حتى وأنت تعلم بالنجاسة أخو، لكن ما تدري بياه، فإذا هذا الشك منجس ما تقدر تجري به أصل الطهارة. وهذا لما تنجزه مرة ثانية في العلم الإجمالي الثاني هم يتنجس بعد ما يتنجس، لأن تجتمع الأمثال شنو تسويها، شلون وجوبيا ما يمكن، ما أدري كذا ما يمكن، أمثال اجتماع المثلين قول اجتماع المثلين مستحيل، شلون اجتماع الضدين مستحيل، اجتماع المثلين ما مستحيل فهذه فذلكة الشيخ العراقي، واضحة لو لا؟ قال الثاني ما أفاده الشيخ العراقي من أن العلم الثاني ليس بمنجز، العلم الثاني اللي بين من أطرافه، شنو أطرافه؟ إناء رقم ثلاثة وإناء رقم اثنين، ليش ما منجز؟ قال من أن العلم الإجمالي ليس منجز لتنجز أحد طرفيه وهو إناء رقم اثنين بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي الأول، وما تنجز لا يقبل التنجز ثانية، وشرط منجزية العلم الإجمالي قابليته، وهذا العلم الإجمالي الثاني ما يقدر ينجز ذاك، يعني لو كان ذاك هو النجس في الواقع العلم الإجمالي الثاني ما ينجز، ليش؟ لأنه العلم الإجمالي الأول نجزه، فقط هذا لو كان في الواقع هو النجس العلم الإجمالي الثاني يقول إيه هذا منجز، فإذا على كل تقدير سواء كان هذا الطرف أو ذاك الطرف العلم الإجمالي الثاني ما يقدر ينجز، بل على تقدير واحد إذا كان في الواقع هذا هو النجس، أما إذا كان هذا هو النجس هذا تنجز بعد، يعني بشكل خل أبدلها تقريبا للقضية، ما أريد أقول أن تحقيقا هو هذا ينطبق، إذا أكمل الشيء هو متنجس بعد يتنجس مرة ثانية، وإذا ذبيت به نجاسة راح يتنجس مرة ثانية، ما يتنجس المتنجس لا يتنجس بعد مرة ثانية، أي هو بعدها أنا رمت منجزة. هذه المحاولة الثانية. الثالث ما ذكره جماعة، قالوا على أنه هذا هذا شو؟ يعني خلاصة من هذا القول العراقي أنه بما أن العلم الثاني لا ينجز هذا الطعام الذي تنجز سابقا، فيبقى عند الطرف الثالث يعني يمكن إجراء البراءة فيه. أحسنت أحسنت. أصلاً دون معارض. يعني أحسنت. العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان منجزا على كل تقدير، يعني سواء كان هذا الطرف هو يعني شلون مثلا إذا عندك إناءين، واحد عند كليوباترا أو على سطح القمر أو واحد هنا أمامي، فهذا العلم الإجمالي من جاسة أحدهما ما ينجز على كل تقدير، لأن إذا ذاك هو الماضي ذاك فالشارع ما يجي ينجزه، ما يقول لي اجتنب ما على القمر، أقول له شنو دعوة سأنا رايح للقمر ما الله اجتنب، مو لازم الخطاب مقدور لو لا، بس أنا شن أو مارة كلوباترا، بينما هذا الموجود عندي يمكن، فإذا مو على كل تقدير هو منجز، على تقدير هذا الإناء منجز هذا العلم الإجمالي، أما على تقدير ذاك لا الشارع ما ينجزه. أعيد بعد أحكي له واضح. خب الإشكال الثالث يقول لك هذا الأصل اللي هنا الأصل في الإناء رقم اثنين سقط بالمعارضة اللي كانت حاصلة بسبب العلم الإجمالي الأول، لو ما سقط سقط، لما سقط ومات وانعدم العدم يرجع للوجود، لو مستحيل بعد ما يصير المعدوم يوجد، الساقط لا يعود الميت لا، هذا الثاني بسبب العلم الإجمالي الأول الأصل الطهارة مات لو لا انعدم لو لا، في العلم الإجمالي الثاني لما نجي بعد ذاك متلاشي ما المعدوم لا يعود للحياة، الساقط لا يعود، فيبقى بس هذا وهذا بلا معارض، وبعد حينئذ يجري هو كل الريد الرجع على الشكل البدوي رحم الله أجدادك، هو هذا المقصود لما نقول بلا معارضة. هو اثنينات شك بدوي، قل علم الإجبار حقيقة ما يزول حكم التنجيز الريد نزيله، وإلا لما نجبنا همات شك بدوي يعني شك بدوي في هذا فقط، وإلا شك بدوي بذاك خو كان موجود، خو كان أحلف بالعباس هذا نجيس. إذا مقصودك من الشك البدوي أنه بس هنا أنا شك هناك ماكو شك، أقول لك لا مو صحيح هاي الحكاية، ولذا إحنا ما جبنا شك بدوي وكذا وهذا بلا معارض، جيبها أحسن بلا معارض حتى تسلم. إيه ولا ذاك أهم شك بدوي خو ما عدنا يقين. قال الثالث ما ذكره جماعة من أن الأصل في طرف الملاقى، طرف الملاقى ياهو إن أرق باثنين، لأن هذا الملاقى إن أرقم واحد، هذا لاقى هذا، هذا ملاقي ذاك ملاقى، طرفه إن أرق باثنين، لأن كل علم إجمالي بطرفين. بعدما سقط بالمعارضة الأولى يعني في العلم الإجمالي الأول، فلا يدخل في معارضة جديدة مع الأصل في الملاقي لأن الساقط لا يعود. استذني ثلاثة حلول وأجوبة الشيخ الأنصاري الشيخ العراقي وجماعة، خب ذني الثلاثة صحيحة أو لا؟ إذا صح واحد منها فحينئذ إيش نكتب بالرسالة؟ الملاقي لطرف الشبهة المحصورة يحكم بطهارته، إذا لا ما نجحت واحدة من المحاولات الثلاثة نكتب اجتنب عن الملاقي أيضا، لأن معذر ما عندك عن الشك. دائما ترى الشك سهل المؤونة لكن بالنتيجة يحتاج إلى معذر مؤمن، ولما ما يمكن التشبث بأصل الطارئ حينئذ طبيعي أن جاي يجب أصل الطارئ، لأن الكلام الآن الشك في النجاة بحثنا. خب واضح هذا أمشي. نجي إلى المناقشات التي توجهت إلى هذه الأجوبة. أما ما ذكره الشيخ الأنصاري، أنت قلت بعد ما يلاقي إناء رقم ثلاثة إناء رقم واحد، مع أنه يتولد علم إجمالي ثاني راح شنو يجري بهذا بلا؟ أقول لك على أنه أنت ليش تسوي المعارضة ابتداء منحصرة بمن؟ بالأصلين، بأصل الطهارة في إناء رقم واحد وأصل الطهارة في إناء رقم اثنين، وما تدخل هذا في الحلبة. هم أثناء ما جاي يتعاركون هذا دخله، تقول لي مو هذا مو برتبته، أقول لك هذا مين أنه ينحصر التعارض والتنازع بين الأصول ذات الرتبة. أمين لك هذا أمين هذا حاجة حلو بس أمين هذا تدري بيتالي فاسد. هذا أبو المناقشة جاي يقول احنا مو يم صحيح مو صحيح، أبو المناقشة يقول هذا بيتالي فاسد تلتزم به أو لا؟ يا بشنو التالي الفاسد؟ التالي الفاسد أنه هذا إناء رقم ثلاثة تشربه بس ما تقدر تتوضى به، شربة يجوز لأنه حلال تجربي أصالة الحل، تتوضبي يقول لك لا ما يجوز لأن هذا ما ثابت طهارته. شلون ما ثابت طهارته تخليني أشربه يا مؤمن؟ ففكك بين هذين، هذا المستشكل، هذا الإشكال سجل باسم الشبهة حيدرية نسبة إلى السيد حيدر الصدر والد السيد الشهيد الله يرحمه، هذا هو اللي كيف ستقريب هذه الشبهة الحيدرية أتقربها. واضح لو لا؟ احكي له لا ها حكي قرب الشبهة الاشكال اللي نتيجته قلنا به تالي فاسد التفكيك بين الشرب والتناول وال شنو الوضوء والحال انه احنا عندنا كل شيء تقدر تتوضا به لانه طاهر تقدر تشرب وكل شيء تقدر تشربه يعني شنو طاهر وما يصير نجس شربه مو انت لو لا ليش احنا نلزم الشبهه الحيدريه خاصه جايين بينه يقول لما هنا عندك إش كانت شنو كان عندك علم إجمالي إما بنجاسة إناء رقم واحد أو نجاسة إناء رقم اثنين إحنا نحكم بطهارة أحد هذين أو لا إش جاوبنا فيما سبق قلنا لا لأنه تساقطت الدروس شنو يساقط الأصول شنو الأصول هو هنا الحكي كله بعد هنا نجيب الاسم كاملا اسم الثلاثي بعد لا تقتصر على أي أصل الطهارة في هذا معارض بأصل الطهارة في هذا يتساقطان فيجب الاجتناب عن كليهما وضوءا وشربا لأنه وضوءا وما ثبت طاهر شربان أم ما ثبت طاهر واضح له لا أمشي هو لما ذن سقطا منو إجل الحياة أصلان آخران إجل الحياة أصلان آخران ما عليه سأحنا نجيب الأصول اللي تولدت بعدين اللي كان يمنحن من الحياة وجود هذين الأصلين ذول الأصلين على قولة الإيرانية قل دور طاغوت يمنعون من جريان أصلين آخرين حاكمان على محكومين شنو هن المحكومين شوف مشين الجاي أقول أصل الطهارة في إناء رقم ثلاثة اللي نسميه بالإصطلاح الملاقي هذا كان ضعيف ما موجود بالحياة لأجل وجود حاكم وهو قول أصل الطهارة في هذا مو لا لا هذا ما يخلي هذا يحيي ليش لأنه محكوم سببي مسببي إذا ذاك طاهر بأصل الطهارة هذا بعد تحتاج إلى أصيل قلنا لا هذا مات هذا احتيا أو لا السيد حيدر رحمة الله عليه يقول هذا لو كان وحده بالساحة خو كان يجري الأصل ونقول له للطرف روح توضى وروح الشربة لكن أكو إلى معارضة مات وبسبب المعارضة يموت شنو المعارض المعارض هو أصل الحل في هذا تشك أنه هذا حلال الشرب أو لا لأنه ما قدر تثبت أنه طاهر فتبقى تشك على أنه يجوز أن أشربه أو لا لو ما إلى معارض هذا أصل الحل شنو تقول إيه يجوز لكن إلى معارض وهو أصل الطهارة في هذا لأن تحلف والعباس لو ذاك مو حلال أشربه لو هذا مو طاهر وما يجوز لأن أتوضى به وهذا ما تقدر تجري الأصل في كليهما فلما ما تقدر تجري الأصل في كليهما ذنهم يساقط خب احنا بينا هذا الأصل في إناء رقم ثلاثة شو وقت تولد بعد السقوط الحاكم بعد ما مات الطاغية هو شنو تولد صحيح هذا أو لا لهنا هذا صحيح وإلا مع حياة هذا أصل الطهارة في إناء رقم واحد الملاقاة هذا ما إلى حياة أصل الحل في هذا أيضا تولد متى بعد احكي بعد سقوط أصل الطهارة في هذا نفسه لأن إذا كان أصل الطهارة موجود يثبت لك الطهارة فيجوز الوضوء الطهارة فيجوز الشرب لكن لما مات بعد ما تحتاج كنت في حياة أصل الطهارة في إناء رقم 2 ما تحتاج إلى أصل الحل فيه، لأن هو يغنيك لما يثبت لك طاهر يثبت لك حلال، ولا أنت طاهر للشنو؟ شو تريد للشنو؟ شنو فائدته؟ الشارع يحكم لك عليه بالطهارة من أصل بركة الأصل حتى يثبت لك الآثار الشرعية لو لا؟ هو واحد من الآثار شنو؟ تقدر الشربة، ولا يقول لي بس طاهر، لا لا بس أثبت لك طاهر، لا تتوضأ ولا تشرب. أقول له أخو شنو الفائدة؟ فإذا بعد موت أصلي الطهارة في إناء رقم 1 و2 يأتي الدور إلى محكوميهما، وهو أصل الطهارة في إناء رقم 3 وأصل الحل رقم 2. خليني خل أكمل لهذا وبعدين. خب بسبب المعارضة شي يصير بذني أقول بأصل إيش راح يصير؟ يساقطن ذني هم يساقطن. هذا من جاي يحكي؟ سيد حيدر. خو لما نساقطن اجى الدور للمحكوم هنا. من المحكوم؟ المحكوم أصل الحل بهذا، لأن هذا أجريت به أصل الطهارة ومات بالمعارضة. مع وجود أصل الطهارة بهذا ما كان توصل النوبة إلى أصل الحل، صحيح لو لا؟ لأنه إذا ثبت طهارته بعد تحتاج إلى أصالة الحل، هو أصل الطهارة قلنا يثبت لك الحل. فلما مات بالمعارضة هذا أصل الطهارة ويا أصل الحل في 2 بسبب المعارضة الثانية، يبقى المحكوم وهو أصل الحل في هذا بلا معارض. هو لما حلال يجوز لك أن الشرب لو لا؟ يجوز. تقدر تتوضى؟ ما ثبت لك طهارة، فراح يصير تفكيك بين الشرب وال، وهذا ثقيل على المعدة. أعيد لو واضح. أنا سؤال الشيخ هذا اللي هو الطرف الثاني من أطراف النجمة الأول، قلت أنه نجري في أصل الحل لأن أصل الطهارة سقط بالمعارضة، بعدين أمكننا أن نجسمه في المعارضة الثانية في النجمة الثاني صار الأصل الموجود هو أصل الحل لأن أصل الطهارة سقط، يعني أصل الحل أي في هذا أصل الطهارة موجود وفي هذا أصل الحل. أي هذا أصل الحل لأن أصل الطهارة سقط، يعني الحاكم سقط المحكوم يجي. وهذا يبقى يعني ثابت هذا الأصل الثاني اللي هو أصل الطهارة. وين؟ أصل الحل أصل الثاني. لا هم يموت بسبب المعارضة مع هذا. أنت مو سويت لعلم إجمالي بين ذني؟ خو أصل الطهارة هناك مات. خو أصل الحل احتيا. وراح يصير معارض إلى هذا بالعلم الإجمالي الثاني، راح حمات يموت بالمعارضة. أصل الحل في هذا شخل أعيده، مو جاي يقول لي أعيده، سليش إحنا نكرره مرة ونص مرة. السيد حيدر الصادر والد السيد الشهيد قدس الله أنفسهم جميعا ذكر بأنه لازم كلام الشيخ الأنصاري وهو جريان الأصل في هذا إناء رقم 3 بلا معارض، يعني قل اختصاص المعارضة بالأصول دواتر واحدة، لازمه تالي فاسد، وهو أن ننتهي إلى أن الإناء رقم 3 اللي بالثلاجة بالبراد موضوع أشيله شنو؟ ما أقدر أتوضى به بس أشربه. هذا فرد ما عندنا هالشي، يعني حكم شوي هنا إيه، لأن ما جاز الوضوء به جاز شربه، وما جاز شربه جاز الوضوء به. خب كيف يلزم هذا المحذور التالي الفاسد؟ شلون نقربه؟ نقول هو مو كان عندنا إناء رقم 1 وإناء رقم 2 ملاقات معك، إناء رقم 1 إناء رقم 2 أجت أم الجهال قالت أنا شاهدت شنو نجاسة وقعت في أحد ما أدري بياهو، شو نقول؟ نقول يجب الاجتناب عن كليهما، يعني ما يمكن الحكم بطهارة أي منهم. ليش؟ والحال أنا في هذا أشك في ذاك أشك، موضوع كل شيء لك طاهر موجود لو لا؟ موجود. ليش ما تطبقهم بالثنين؟ قلنا مو يقول لي حتى تعلم والعلم موجود، فأطبق بهذا في كليهما مخالف للعلم الإجمالي، أطبق في هذا بالخصوص بلا مرجح ترجيح، بلا أطبق بذاك بالخصوص بلا مرجح، أطبق في المردد لا وجود للإناء المردد أحدهما بلا انطباق على ذاك أو هذا، ما إلى وجود خلق. فإذن لا يجري الأصل في أي منهما، فإذن مؤمن ما موجود عن النجاسة، فإذن يجب الاجتناب عن كليهما. لهنا صحيح أو لا؟ اجت أم الجهال مرة ثانية، سلام عليكم، عليكم السلام، إناء رقم ثلاثة دورة لاقى إناء رقم واحد، وش نسوي هسه؟ السيد حيدر رحمة الله عليه يقول هذا الإناء، ليش أنت أيها الشيخ الأنصاري تقول هذا طاهر؟ ليش؟ لأنه هذا ما دخل في عملية الصراع الأول، لأنه لا حياة له أثناء الصراع الأول، لأنه في رتبة متأخرة عن أصل الطهارة في إناء رقم واحد اللي سميناه الملاقى. ليش شو تقول؟ هذا حتى لو ما دخل الآن احتيل، لكن هو أما شنو راح يثبت له معارض آخر جديد باسم آخر، هما كان في على قيد الحياة أثناء المعارضة الأولى، ياهو هذا المعارض الجديد أصل الحل في هذا، أصل الحل ما كان يجري إذا أصل الطهارة يجري في إناء رقم اثنين، لأن إذا ثبت لك هذا طاهر فهو حلال، فإذا أصل ما عندك شك في الحلية حتى يجري أصل الحل. فلما سقط أصل الطهارة وما قدرت تثبت الطهارة، جاء الدور إلى أصل الحل في إناء رقم اثنين، راح يعارض أصل الطهارة في إناء رقم ثلاثة، اثنينات متولدة في آن واحد بعد موتي الحاكم في كل منهم. خو لما نذن الثنين تولد هم يتعارض يساقطا، راح يتولد آخر وهو أصل الطهارة في هذا، عفوا أصل الحل في هذا، لأن هذا أصل الحل ما كان موجود قبل لحظة بالمعارضة الثانية، ما موجود لأن كان موجود الحاكم مالته وهو أصل الطهارة، لأن إذا احكمنا بأصل الطهارة هذا طاهر بعد لا نشك فيه حليته حتى فرع. إذا ثبت هذا حلال يجوز شربه، لكن أتوضأ هو لم يثبت، ثبت حلال ما ثبت طاهر. إذا تجي تقول لي ترى العباس كل حلال، أقول لك هذا العقل يقول جيب لي آية تقول كل شيء كان حلالا جاز الوضوء به أو كان طاهر، جيب لي ما يخالف هذا، هذا مو ملازمة شرعية حتى هذه النتيجة شوي هنا متأسفانة ما يمكن تقبلها بسرعة. واضح هذا؟ قال خل أطبق، قال مناقشة الأجوبة الثلاثة وكل ما ذكر قابل للمناقشة، أما الجواب الأول فلأن لازم حصر المعارضة بالأصول ذوات الرتب الرتبة الواحدة، يعني بين إناء رقم واحد وأصل طهارة إناء رقم واحد، أصل طهارة إناء رقم اثنين، وعدم دخول إناء أصل الطهارة في إناء رقم ثلاثة في حلبة الصراع، إذا هذا لازمه ورود الشبهة الحيدرية وحاصلها لزوم جواز شرب الملاقي إناء رقم ثلاثة دون الوضوء به، شلون هذا؟ خلنا نمشي بالترتيب، بالترتيب منها، لأن أصل الطهارة إذا سقط في المعارضة الأولى تصل النوبة إلى الأصلين في المرتبة الثانية مما يكون في رتبة، لأن في زمان موت هذين يتولد أصل الحل في هذا وأصل الطهارة في هذا، وهما أصل الطهارة في الملاقي وأصل الحل في طرف الملاقى إناء رقم اثنين، وبعد تعارض ما ساقطه تصل النوبة إلى أصل الحل في الملاقي، وبذلك تثبت حلية شربه دون طهارته، ومع عدم طهارته لا يجوز الوضوء به. بس طبيعي هسا أنت أنا ما أرد أدخل معمعة، هل يمكن بيناتنا هسا بيناتنا هل يمكن أن نعترض ونقول هذا لا يجوز مع عدم طهارة؟ ما أتكرر، التفت لي، مع عدم طهارته لا يجوز الوضوء، مبتني على أن طهارة الماء شرط في الوضوء، يجب إح ولم نح رزده. أما إذا قلنا نجاسة الماء ما هنا يجوز الوضوء أو لا؟ لم تثبت النجاسة، عدم طهارة الماء مو معنى. التفتت؟ هذا نقدر ندخل هذا البحث أو لا؟ هذا إيه أمر آخر، بس ردت أن التفتت شنو. وهذه أنه يجوز الوضوء به، ما يجوز شربه، ما يجوز أن شربه، ما يجوز أن تتوضى به، نتيجة غريبة لا قائل بها. فإن كل من قال بجواز الشرب وحليته إيش قال؟ قال بصحة الوضوء. وأما الجواب الثاني إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني في شدة الإجماع المؤكد شيخنا.